بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب القضاء والفتيا. يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم واختيار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، ويعتبر في القاضي أن يكون مجتهدا ولو في مذهب إمامه، وكذا المفتي. ويسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، متأنيا، فطنا، عفيفا، وعليه العدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والفتيا. جمع بينهما لاشتراكهما في كثير من الأحكام. والقضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء منه، فقضاهن سبع سماوات. وأما شرعا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات. فالقضاء يشتمل على ثلاثة أمور: أولا بيان الحكم الشرعي، وثانيا الإلزام به، وثالثا فصل الخصومات. وبهذا يفارق الفتيا، لأن المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي. فالفرق بين القضاء والفتيا أو بين القاضي والمفتي من وجوه: أولا أن القاضي يلزم بالحكم، وأما المفتي فلا يلزم بالحكم. ثانيا أن القاضي يفصل الخصومات والنزاعات، وأما المفتي فلا. وثالثا أنه لا يجوز القضاء على الغائب من حيث الأصل، وتجوز الفتوى على الغائب. رابعا من الفروق بينهما أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم، ويجوز نقض فتوى المفتي. الحاكم إذا حكم حكما فإنه لا يجوز أن ينقضه، وأما المفتي فإذا أفتى بفتوى فإنه يجوز أن تنقض هذه الفتوى إذا تبين له أو لغيره أنها مخالفة للشرع. أما القاضي فالأصل أن حكمه لا يجوز نقضه إلا في أربع حالات: إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. متى حكم القاضي بحكم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو حكم بأمر يخالف ما يعتقده، وجب نقضه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، والناقض له هو إن كان، يعني الذي ينقض الحكم هو نفس القاضي إذا كان لا يزال في ولايته. قال: يجب على الإمام نصب قاضي لكل إقليم، لأن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى القضاء، لأن الله تعالى جبل النفوس البشرية على أن يكون لها نزعات إلى الخير ونزعات إلى الشر، فلا بد من قاض يحكم بين الناس. ولهذا قيل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. قال: واختيار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله عز وجل، يختار لهذا المنصب أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله لأنها وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، وتحري العدل. ثم شرع في بيان شروط القاضي، قال: أن يكون مجتهدا، والاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، لكن لا يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا ولو في مذهبه، لأن الاجتهاد قد يكون اجتهادا مطلقا، وقد يكون اجتهادا بين المذاهب، وقد يكون اجتهادا في مذهب، وقد يكون اجتهادا في باب، وقد يكون اجتهادا في مسألة من المسائل. قال: وكذا المفتي، يعني يكون مجتهدا. قال: ويسن كونه قويا بلا عنف. قويا بلا عنف لأجل أن يهابه، يكون له هيبة ومكانة. لينا بلا ضعف لئلا يتجرأ الناس عليه. متأنيا، لأن التأني والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فطنا عفيفا، فطنا يعني يكون عنده فطنة ونباهة لما يتعلق بأعراف الناس وكلام الخصوم، فينتبه لما يلقيه الخصوم أمامه من كلام ومن عبارات. عفيفا يعني متعففا عن سؤال الناس واستجدائهم، لأنه إذا كان يسأل الناس ويستجدي الناس نزل من أعينهم ولم يكن له قيمة عندهم. قال: وعليه أن يعدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخوله عليه. يعدل بين الخصمين في هذه الأمور أربعة: في لفظه، فلا يكلم أحد الخصوم بكلام لين والآخر بكلام قاس شديد. ولحظه، لا ينظر إلى أحد الخصمين نظر رأفة ورحمة ثم يحمر عينه على الآخر. ومجلسه، لا يدني أحدهما دون الآخر، فإذا دخل الخصمان يقول لأحدهما تعال اجلس بجانبي، والآخر يقول اجلس عند الباب، لا ما يجوز. ودخولهما عليه، فلا يقدم أحدهما دخولا أو خروجا، بل يدعهما يدخل من شاء. فيجب عليه العدل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويحرم القضاء وهو شديد الغضب. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره ويحصل منه تصرفات يندم عليها. هذا هو الغضب، أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف بعضهم الغضب فقال: إن الغضب هو غليان أو فوران دم القلب بغية الانتقام، أن يفور دم القلب بغية الانتقام. والحقيقة أن هذا ليس تعريفا للغضب، هذا أثر من آثار الغضب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع المعاني من الكراهة والمحبة والغضب وغيرها لا يمكن أن تعرف بأكثر من ألفاظها، وكل ما يقال فيها إنما هو أثر من آثارها. فمثلا يعرفون المحبة بأنها ميل الإنسان إلى ما يلائمه، نقول هذا ليس محبة، هذا أثر من آثار المحبة. الغضب فوران دم القلب بغية الانتقام، نقول هذا أيضا ليس هو الغضب بل هو أثر من آثار الغضب. إذن جميع المعاني كل ما يقال في حدها وتعريفها إنما هو أثر من آثارها. يحرم أن يقضي وهو غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ووجه ذلك أن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكر القاضي فإنه لا يمكنه أن يتصور القضية على ما ينبغي، وحينئذ يخطئ في الحكم، لأنه إذا حصل منه غضب فإن فكره يتشوش، فلا يمكن أن يتصور القضية على ما ينبغي، فربما حكم المحق على المستحق فلا يجوز. لكن قال العلماء: لو أن القاضي حكم وهو غضبان فخالف وأصاب الحق نفذ حكمه. مثال: إنسان قاض أتى إليه الخصوم وهو غضبان فحكم حال غضبه، وقدر الله أن أصاب الحق، فإن حكمه ينفذ. لماذا؟ لأننا إنما منعناه من القضاء حال غضبه لئلا يخطئ، فما دام أنه أصاب فقد حصل المقصود. يلحق بالغضب كل ما يشغل الفكر ويوجب التشوش، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو الجوع أو العطش أو الهم أو الملل أو الكسل أو البرد أو الحر المزعج، كل هذه ملحقة بالغضب. إذن كل ما يشوش فكر القاضي بحيث يمنعه من تصور القضية كما ينبغي فإنه يمنع من القضاء في تلك الحال. قال رحمه الله: وقبول رشوة. الرشوة هي دفع المال للتوصل إلى أمر محرم، أن يدفع مالا ليتوصل به إلى أمر محرم، إما بإسقاط واجب أو أن يتحصل على أمر لا يستحقه شرعا، هذه الرشوة، دفع مال ليتوصل به إلى محرم، إما بأن يأخذ ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه أو يسقط حقا واجبا عليه. والرشوة من كبائر الذنوب، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بينهما. قال: وقبول رشوة، وجمعها الرشوة جمعها رشا، رشا بالضم، وليس رشا ولا رشا. ولهذا قال قطرب في مثلثه: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح للغزال والكسر للحبال، والضم أخذ المال. صحبته وهو رشا بالفتح للغزال كصحبة الدلو الرشا، الحبل، حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح للغزال والكسر رشا للحبال، والضم أخذ المال. فيحرم عليه أن يقبل الرشوة، لأنه حينئذ سيجور في الحكم، لأن الله تعالى جبل النفوس على الميل إلى من أحسن إليها. فتجد أنه ربما تغاضى عن أحد الخصمين وحكم له مع أن الحق عليه. كذلك أيضا الهدية، يقول: وهدية ممن لم يسبق له هدية قبل ولايته. فقبول القاضي للهدية مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون لهذا المهدي عادة، عادة بماذا؟ بالإهداء للقاضي، بأن يكون بينهما صحبة قديمة، وكلما سافر ورجع أعطى له هدية. والشرط الثاني أن لا تكون له خصومة أو حكومة. فإذا توافر الشرطان جاز للقاضي أن يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقبل الهدية ويثيب عليها. ولكن يشترط لقبول الهدية أيا كانت أربعة شروط نذكرها على وجه الاختصار: الشرط الأول أن تكون عن طيب نفس، بأن يبذلها المهدي عن طيب نفس، لا حياء وخجلا، فإن علمت أنه أهدى لك حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الثاني أن لا يخشى المهدى إليه المنة، فإن كان يخشى المنة بقبول الهدية فلا يقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يدفع المذمة والملامة والمهالة عن نفسه وأن يعز نفسه، فإذا علمت أن هذا الشخص إذا أهدى لك هدية يمن عليك فلا تقبل. فمثلا لو أهداك لباسا، أهداك مثلا قبل في آخر رمضان أعطاك وترة وشماغ فاقية وحذاء، فشاهدك بعد صلاة العيد في مجمع الناس وما شاء الله هذا اللي أعطيتك أمس لبستهن وش رايك فيها أمام الناس، نقول هذا لا يجوز، لأنه يكون فيه منا. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية أن لا تقع الهدية موقع الرشوة، ومن أمثلتها هدية أحد الخصمين إلى القاضي حال الخصومة، دخل على القاضي خصمان فأخرج أحدهما من جيبه جرة من الطيب وقال القاضي: تفضل، هذا دهن عود معتق ممتاز جدا، هل يجوز أن يقبل؟ نقول لا يجوز، لأن هذا بمثابة الرشوة. والشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة نظرنا، إن كانت محرمة لعينها أو لحق الآدمي لم يجوز القبول، وأما إذا كانت محرمة لكسبها أو لوصفها وأمكن تغيير هذا الوصف فإنه يجوز القبول. مثال المحرم لعينه لو أهداه خمرا، مثال المحرم لحق الآدمي لو أهداه شيئا مسروقا، يعني سرق شيئا وقال تفضل هدية، أو غصب شيئا وأعطاه هدية، لا يجوز القبول. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا ينفذ حكمه على عدوه لأنه متهم، ولا على نفسه أيضا لأنه متهم بمحاباة نفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه. وقوله على عدوه، من العدو؟ العدو عرفه الفقهاء بقولهم: ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. إذا سمع خبرا فيه مساءة لشخص يفرح يسر، قيل فلان صار عليه حادث وانكسرت يده وقدمه وكذا وكذا، الحمد لله يفرح. طيب وغمه فرحه، قيل فلان رزق بمولود، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا عدو. إذن العدو هو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. والعداوة المعتبرة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، ولكن الصحيح أن الكل معتبر، بل اعتبار العداوة الدينية أبلغ من اعتبار العداوة الدنيوية، لأن العداوة الدنيوية تزول لكن العداوة الدينية تبقى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان سأل من المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق قدمه، فإن أقر حكم عليه، وإن أنكر أمر المدعي إن كان له بينة أن يحضرها، وإن قال ما لي بينة أعلمه أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلف فإنك لقضى عليه، وإن حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. طيب، قال: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه الخصمان سأل من المدعي، يعني دخل عليه رجلان يختصمان يسأل من المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني يجوز أن يسكت حتى يبدأ أحدهما، فمن سبق قدمه من أحد الخصمين، فإن أقر حكم عليه، يعني قال أحدهما للآخر، قال القاضي: من أيكم المدعي؟ قال: أنا أدعي أن في ذمة فلان لي 100,000 ريال، فأقر، حينئذ يحكم عليه لأن الخصم هو المدعي عليه قد أقر. وإن أنكر، لما قاله في ذمته لي 100,000 ريال فأنكر، قال: أمر المدعي إن كان له بينة أن يحضرها. يقال لهذا الرجل: أن تدعي الآن أن في ذمة فلان لك 100,000، أحضر البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أحضر البينة حكم بها الحاكم، وإن لم يحضر البينة أو قال ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فحينئذ يقول للمدعى عليه: احلف على صفة الجواب. كيف صفة الجواب؟ هو قال: في ذمته لي 100,000، فيقول: والله ليس في ذمتي له 100,000، وحينئذ يبرأ. فإن نكل المدعى عليه، يعني لما قال الحاكم للمدعى عليه: احلف، قال: لا لا أحلف، حينئذ يقول المؤلف رحمه الله: فإن نكل قوضي عليه، يعني حكم الحاكم عليه. السبب قالوا: لأن اليمين لا تضره، فلو كان صادقا لحلف، فامتناعه من الحلف يدل على ماذا؟ على كذبه. هذا المذهب. والقول الثاني أنه إذا امتنع من الحلف ردت اليمين على المدعي لأن جانبه صار أقوى، ولهذا سبق لنا في القسامة أن اليمين تكون في جانب من؟ في جانب أقوى المتداعيين. يقول المؤلف رحمه الله: فإن نكل قضي عليه، وإن حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لو فرض أن القاضي قال للمدعي لما ادعى: ألك بينة؟ قال: ليس لي بينة، فقال للمدعي عليه: احلف، فحلف وقال: والله ليس في ذمته لي 100,000 ريال، حينئذ انتهت القضية. بعدما خرج من القاضي أحضر المدعي الذي قال ما لي بينة، أحضر بينة، قال: قد كنت نسيت أن لي بينة وأحضرتها. حينئذ هل تكون يمين المدعى عليه مزيلة للحق أو يحكم بها؟ نقول: يحكم بها، ولهذا قال: حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لكن هذا على المذهب ما لم يقل ما لي بينة، فإذا قال ما لي بينة ثم أحضرها لم تسمع. المذهب أن المدعي لما قال أدعي أن في ذمته لي 100,000 ريال. قال له القاضي: ألك بينة؟ قال: ما لي بينة. وجه اليمين القاضي إلى من؟ إلى المدعى عليه، حلف المدعى عليه. في هذه الحال تنتهي القضية. بعدما خرج المدعي أحضر بينة، هل يحكم بها القاضي ويسمعها؟ المذهب أنه لا يسمعها. لماذا؟ قالوا: لأنه منكر له. في الأول يقول: ما لي بينة، كيف تقول ما لي بينة ثم تحضر بينة؟ بخلاف ما لو قال: لا أعلم لي بينة. فلو قال: لا أعلم لي بينة ثم أحضرها حكم بها، لأنه إذا قال لا أعلم فقد يكون ناسيا. هذا هو المذهب. إذن قوله رحمه الله: حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، هذا مقيد بما إذا لم يكن قال: ما لي بينة، فإن قال ذلك لم تسمع. والقول الثاني أنها تسمع، لأن العامة ما يفرق بين لا أعلم وبين قوله ما لي بينة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية ونحوها. واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله وحده أو صفته، ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم أن يعمل بعلمه بها، فإن شك فيها فلا بد من التزكية لها، ويحرم كتمان الشهادة، وأن يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح الدعوى إلا محررة. الدعوى بمعنى الطلب، لا تصح إلا محررة معلومة المدعى به. وتحرير الدعوى أن يذكر كل صفة يختلف الحكم بها. تحرير الدعوى أن يذكر المدعي كل صفة يختلف بها الحكم، فيقول: أدعي أن في ذمة فلان لي 100,000 ريال قرض، وأنه حال أو مؤجل أو نحو ذلك. فمعنى تحرير الدعوى، معنى تحرير الدعوى أن يذكر كل صفة يختلف بها الحكم معلومة المدعى به، يعني يدعي شيئا معلوما. فلا يصح أن يقول: أدعي أن في ذمته لي شيء. ما هو هذا الشيء؟ دراهم، دنانير، شاة، سيارة، ها؟ قد يقول حق. أنا أقول: رد السلام، السلام حق، حق المسلم على المسلم 6. يقول: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. كما لو قال: أدعي أن فلانا أوصى لي بكذا وكذا، يدعي على الورثة، فيصح ولو كان مجهولا، لأن الوصية تبرع، ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في عقود، أو بل يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. ثم بين المؤلف رحمه الله اليمين المشروعة. اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل وحده، بأن يقول: والله في ذمته لي كذا. فلو حلف بغير الله فإن هذه اليمين ليست مشروعة بل محرمة. واليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل، ولا تغلظ إلا فيما فيه خطر. وتغليظ اليمين يكون بالقول والهيئة والصفة والزمان والمكان. اليمين تغلظ فيما فيه خطر، والتغليظ يكون بأمور: أولا من حيث الصيغة، بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب الحي القيوم، هذا تغليظ بما لا بالصيغة. ثانيا بالهيئة، بأن يكون قائما. ثالثا في المكان، في مكة يكون بين الركن والمقام، وفي سائر المساجد يكون بين المنبر والمحراب. رابعا في الزمان، بعد صلاة العصر، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. لكن لا تغلظ إلا في الأمور الخطيرة، إما تتعلق بالأعراض أو أموال كثيرة ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. والعدل في اللغة، أو العدالة في اللغة بمعنى الاستقامة، والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه. العدل هو المستقيم في دينه وخلقه. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض الواجبات واجتناب المحرمات. والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع في المروءة إلى العرف، وهذا يختلف. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من خوارم المروءة أن يكشف ما العادة ستره، يعني مثل رجل له مكانة في المجتمع عالم يخرج في السوق حاسر الرأس، نقول هذا من خوارم المروءة. الأكل في السوق، الأكل في السوق هذا أيضا يختلف، إذا كان الإنسان مثلا مسافرا في مكة ونحوها لا يعد الناس ذلك من خوارم المروءة، لكن الإنسان في بيته إذا جاء وقت الغداء فرش السفرة أمام الباب وجلس يأكل أمام الناس، نقول هذا من خوارم المروءة. طيب رجل يأتي إلى المسجد ويلبس فنيله السروال ويقول هذا ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة وأنا قد سترت العورة، ما تقولون؟ نقول صحيح الصلاة صحيحة وقد سترت عورتك، لكن هذا من خوارم المروءة. إذن المروءة يرجع فيها في الواقع إلى العرف. يقول المؤلف رحمه الله: وللحاكم الحاكم أن يعمل بعلمه بها. الأصل أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم وأن يعمل بعلمه، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك مسائل، منها أولا عدالة الشهود وجرحهم، فإذا كان يعلم أن هذا الشاهد عدل أو أنه مجروح يجوز أن يعمل بعلمه في هذه المسألة، لأن هذا في الواقع ليس حكما بعلمه، وإنما يتعلق بصفة الحكم والشهادة. الثاني مما يجوز للقاضي فيه أن يعمل بعلمه إذا كان الشيء قد اشتهر واستفاض، فيحكم بعلمه فيما يتعلق بالاستفاضة. مثاله: إنسان ادعى على شخص أن هذا البيت له، وقد استفاض عند الناس أنه لفلان كابر عن كابر، فيجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في ذلك بناء على ماذا؟ الاستفاضة. والثالث ما علمه في مجلس الحكم، يعني لو أن أحد الخصمين في أثناء الحكومة أو الخصومة تكلم بكلام، فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في هذا الكلام. هذه ثلاث مسائل يجوز للقاضي أن يعمل بعلمه وأن يحكم بعلمه، وهي عدالة الشهود وجرحهم، وثانيا ما علم بالاستفاضة، وثالثا ما علمه في مجلس الحكم، وما سوى ذلك فلا. فإذا كان يعلم مثلا أن الحق لفلان على فلان، قال العلماء إذا كان القاضي يعلم أن الحق لفلان على فلان فلا يجوز له أن يحكم بمجرد هذا العلم، بل يجب عليه أن يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. مثال ذلك: اختصم إليه رجلان زيد وعمر، وهو يعلم أن المحق زيد وأن المبطل عمر، بمجرد هذا العلم لا يجوز له أن يحكم، بل حينئذ ماذا يصنع؟ يحيل القضية على قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا، لأنه قد يتهم إذا حكم بعلمه. قال رحمه الله: فإن شك فيها فلا بد من التزكية. إذا شك في الشهود، يعني هل هم عدول أو ليسوا بعدول، طلب من يزكيهم. وكذلك أيضا إذا قدر أنه زكاهم ولم يقتنع، يقول للمدعي زدني بينة، زدني شهودا لئلا يجرحهم، لأن الآن الشهود إذا شهدوا لو قال القاضي مثلا أحضر من يزكيهم، ربما يكون في ذلك سبب لجرحهم. قال العلماء حينئذ يقول زدني شهودا، جب احضر شهودا زيادة حتى لا يقع في جرحهم. قال: ويحرم كتمان الشهادة، يعني أن يكتم الإنسان شهادة عنده، لقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة، فإن كتمانها سبب لعدم إيصال الحق لمستحقه، فربما حكم القاضي للمحق على المستحق بسبب كتمان هذه الشهادة. قال: وأن لا يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع، أن لا يشهد إلا بما علم، لقوله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا بد أن تكون شهادته مبنية على رؤية أو سماع أو أحد الحواس، يقول: رأيت، سمعت، شممت، ذقت، يعني أن يسيبها إلى شيء محسوس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم، هذا كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا كان سابقا في الزمن السابق. وكتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه. كتاب القاضي إلى القاضي معناه أن يكتب قاض إلى قاض آخر، إذ القاضي في مكة يكتب إلى قاض في المدينة. الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، بأن يقول ثبت عندي في القضية كذا وكذا وكذا، فيرسل القاضي يقول احكم. والصورة الثانية أن يكتب فيما حكم به، يقول ثبت عندي وحكمت فنفذ. والفائدة من كتاب القاضي للقاضي: أولا، أن يكون القاضي الذي أرسل هذا الكتاب قد يكون مشغولا عنده أشغال كثيرة ولا يستطيع أن يحكم أو لا يستطيع أن ينفذ. وثانيا أيضا، أنه قد يكون أحد الخصوم الذين حكم لهم أو الذين حكم عليهم من أقاربه أو من معارفه، ويخشى من الإحراج فيقول ثبت عندي كذا وكذا فاحكم، فيكون الحكم ليس من القاضي وإنما هو من القاضي الآخر. كما لو مثلا تقدم إليه رجلان أحدهما ابن عم له، ويخشى أنه لو حكم صار فيه قطيعة رحم، ماذا يصنع؟ يقول ثبت عندي كذا وكذا وكذا، ويرسل القاضي ويقول احكم، فيكون الحكم من القاضي الآخر دون هذا. فإذا كان هناك مصلحة إما من انشغال القاضي أو من كونه يخشى أنه لو حكم ترتب على حكمه مفسدة من قطيعة رحم أو خوف أو تهديد أو نحو ذلك، فحينئذ يكون هذا الكتاب الذي هو كتاب القاضي للقاضي. إذا الخلاصة أن كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب للقاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، والصورة الثانية أن يكتب له فيما حكم لأجل أن ينفذ. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه في قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. وأما قسمة التراضي فتكون فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار وفرس، فيشترط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع. طيب، يقول باب القسمة. القسمة هي جعل الشيء أقساما، أي توزيع الشيء، وهي نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. قسمة إجبار وقسمة تراض، فما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. مثال ذلك: أرض بين شريكين متساوية من جميع الجهات وفي جميع المواصفات، اشترياها فطلب أحد الشريكين من الآخر القسمة، فالممتنع هنا يجبر لأنه ليس هناك ضرر ولا رد عوض. مثال آخر: اشتريا كيسا من الرز 100 كيلو، فطلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر، يجبر أو لا؟ يجبر، لأنه ليس فيه ضرر ولا رد عوض. وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فإن الممتنع لا يجبر. مثال ذلك: اشتريا أرضا مساحتها 20,000 متر مربع، هذه الأرض فيها أماكن مرتفعة وأماكن فيها مياه وأماكن تصلح للزراعة وأماكن ليست كذلك، لو قسمناها الآن أنصافا صار فيه ظلم، فالقسمة هنا نقول فيها ضرر وفيها رد عوض. ربما لو أردنا أن نقسمها جعلنا لأحدهم الربع والثاني 3/4، فحينئذ لا تقسم إلا برضا الشركاء. إذن القسمة نوعان: ما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. هذا معنى القسمة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. طيب يقول باب الدعاوى والبينان. الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب، والبينات جمع بينة، والبينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت شهودا أم قرائن أم غير ذلك. فكل ما أبان الحق وأظهره من شهود أو إقرار أو قرائن تحتف بالقضية فإنها تعتبر بينة. قال المؤلف: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه. فمثلا لو قلت: أدعي أن فلانا في ذمته لي 100,000 ريال، أنا لو سكت أترك، لكن هو لو سكت لم يترك لأنه مطالب وليس مطالبا. قال: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وهو من جمع أوصافا أربعة: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. لأن من سوى ذلك لا يصح تصرفه والدعوى من التصرف. قال: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، لأن الأصل أن من كانت العين في يده أنها له. فمثلا إنسان قال: هذا الماء لي وهو في يدي، نقول الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، إلا إذا أحضر المدعي بينة تدل على أنها له، قال فهي له مع يمينه. لكن الآن هو قال: هذا الماء لي وأنا أنكرت، إن أحضر بينة حكم له، إن لم يحضر بينة أحلف أنا وأستحقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر. قال: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. يعني لو تداعيا عينا بيد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة، هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة، نقول البينتان تتساقطان، تعارضتا فتتساقط، ويحكم قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. من الخارج؟ الخارج هو الذي ليست العين في يده. قالوا: لأن بينته أقرب إلى الحق، لأنها تشهد بانتقال الملك، وبينة الداخل الذي معه العين تشهد بالبقاء، فترجح بينة الخارج على بينة الداخل لأنها أقرب في انتقال الملك. هكذا قال الفقهاء، والمسألة فيها خلاف ولها صور متعددة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الشهادات. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، ويحرم أخذ الأجرة عليها، ويشترط في الشاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق وحفظ وعدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين بأداء الفرائض والرواتب واجتناب الكبائر وعدم الإدمان على الصغائر، واستعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. طيب، كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية، يعني كون الإنسان يتحمل الشهادة، كما لو قلت: اشهد معي أن كذا عليك، اشهد معي في القضية الفلانية، أو اشهد على مبايعة فلان مع فلان، فإن هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن أداؤها، يعني أداء ما تحمل من الشهادة، هذا فرض عين. فلو قلت له مثلا: قد شهدت ببيع فلان لفلان، أنت شاهد على هذه المبايعة أو على هذا العقد، فأدي هذه الشهادة لأن فلان ينكر البيع، نقول أداؤه للشهادة ما حكمه؟ فرض عين، لأنه لو لم يؤدي الشهادة لضاع الحق. يقول: قال بلا ضرر. فإن كان عليه ضرر بأن قال أحد الخصمين: إياك أن تشهد، إن شهدت سأفعل بك كذا وكذا، حينئذ نقول لا يلزمه، لأنه يدفع الضرر عن نفسه. قال: ويحرم أخذ الأجرة عليها، كما لو قال: نعم، تحملا وأداء، لأنها واجبة. والقاعدة أيها الإخوة أن كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يأخذ عوضا عليه، كل واجب على الإنسان لا شرعا لا يجوز أن يعتاض عنه. فمثلا إنسان أمر ولده بالصلاة قال صلي، أذن العشاء صلي، قال أصلي بعشرة ريالات أو بخمسين ريالا، هل يجوز أن يأخذ عوضا؟ نقول لا يجوز. إنسان قال لآخر عليك أن تبر والديك، قال ادفع مائة ريال وأكون بارا، نقول أيضا هذا لا يجوز. كذلك الشهادة، طلب منه أن يشهد أو طلب منه أن يؤدي ما شهد به فعليه أن يؤدي. إذن كل واجب على الإنسان فلا يجوز أن يعتاض عنه. ثم ذكر شروط الشاهد ومنها العدالة، وهي سبق لنا أن العدالة هي استقامة الدين والمروءة، الدين بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. ومن ذلك ترك الكبائر، ترك الكبائر، والكبائر حدها أنها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة لعنا أم غضبا أم حدا في الدنيا أم معيدا في الآخرة أم نفيا لإيمان، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت لعنا، من لعن الله من فعل كذا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الراشي والمرتشي، لا إيمان لمن لا أمنة له، لا يدخل الجنة قتات، هذه كلها تدل على أن هذا العمل من ماذا؟ من كبائر الذنوب. إذن الضابط في الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، وهذا أحسن من قول بعضهم كل ما رتب الشارع عليه نفيا لعن أو غضب أو حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة أو نفيا لإيمان أو حرمانا من الجنة، نقول كل هذا يجمعها ماذا؟ العقوبة الخاصة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمدي. فما فيه حد في الدنا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا أحد الزوجين للآخر، وتقبل عليهم ولا من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه، والعدو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه. طيب، يقول: لا تقبل شهادة عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده للتهمة، ولا أحد الزوجين للآخر للتهمة، إلى غير ذلك. والقول الراجح في هذه المسألة أن كل من كان مبرزا في العدالة فإن شهادته تكون مقبولة. كل من كان مبرزا في العدالة يعني يكون عدلا فإن شهادته تكون مقبولة، لأن العلة في عدم شهادة الأصول على للفروع والعكس، أو العدو على عدوه أو العكس، الشهادة العلة ما هي؟ التهمة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان الشخص عرفنا أنه شخص مبرز في العدالة ولا تأخذه في الله لومة لائم فإن شهادته تكون مقبولة، لأن الفقهاء عللوا ذلك قالوا للتهمة، لأنه متهم بالمحاباة، وهذه التهمة تنتفي متى؟ إذا كان الشخص عدلا ومبرزا في العدالة. ثم بيّن العدو وسبق لنا بيانه. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي في من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل رجلان في الحدود والقصاص. احنا قلنا القصاص. أحسن الله إليكم، مشكل عندي بالفتح. أحسن الله إليكم. هذه يخطئ فيها كثير من الناس، مثل الدلالة، يقول وجه الدلالة من الحديث، الأفصح الدلالة بالفتح، الأفصح أن تقول الدلالة. ولهذا الفتوحي في شرح مختصر التحرير يقول: الدلالة بالكسر، بكسر الدال وفتحها، والفتح أفصح، لأن تقول وجه الدلالة ولا تقول وجه الدلالة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقبل رجلان في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به مال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. ويقبل شهادة امرأة عدل كالرجل فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدد الشهود، وعدد الشهود كالتالي: الأول ما لا يقبل، ما يقبل فيه أربعة رجال عدول، لا يقبل فيه سوى أربعة رجال عدول، وهو الزنا واللواط. والثاني ما يقبل فيه ثلاثة، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول: لقد أصابت فلانا فاقة. والثالث ما يقبل فيه قول رجلين عدلين، وهو بقية الحدود والقصاص. والرابع ما يقبل فيه قول رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. والخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت عدلا، وذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. والخامس ما يقبل فيه يمين المدعي مع دعواه، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، وهذه لم يذكرها المؤلف. مثال ذلك: رجل يمشي في الطريق معه عمامة، يلابس غترة أو شماغ وبيده عمامة، ويلحقه رجل آخر أصلع ويقول: أعطني غترتي، أعطني شماغي. لو نظرنا هنا، الأصل أن من في يده العين أنها له، لكن هذا الأصل يعارضه ظاهر أقوى منه، فحينئذ نقول لهذا الرجل أصلع: احلف يمينا وتستحق. هذا من تعارض الأصل والظاهر. فإذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة شرعية، فإنه في هذه الحال يقبل مع اليمين. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. طيب، الشهادة على الشهادة أن يقول إنسان: أشهد أن فلانا يشهد أن في ذمة زيد لعمر كذا وكذا، هذا معنى الشهادة. إذا قل: أشهد أن زيد من الناس يشهد أن فلانا أقرض فلانا كذا وكذا، الأصل أنها لا تقبل. لماذا؟ لأن الشاهد أقرب، الشاهد المباشر أقرب إلى الإحاطة بما شهد عليه، ولأن الشهادة على الشهادة تحتاج تزكية ومعرفة هؤلاء، لكن قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. مثال ذلك: إنسان مثلا في مرض الموت أحضر شخصا وقال: اشهد أني أشهد أن في ذمة فلان كذا وكذا، أو قال له: الدنيا حياة موت وأنا أخشى أن أموت، وأنا أشهد بالله أن فلانا أقرض فلانا كذا، أو أن الأرض الفلانية لفلان. فإذا حصل مثل هذا الأمور فحينئذ يقبل. ولهذا قال المؤلف: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي. إذن الشهادة على الشهادة تقبل متى؟ إذا تعذرت شهادة الأصل، إما بموت أو غيبة أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعوة. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعية والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. طيب، باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. العبادات لا يستحلف فيها، لأنها بين العبد وبين ربه. فإذا قلت لشخص: هل صليت؟ قال: نعم. لا يجوز أن تقول: احلف، قل: والله إني صليت، لأن هذا الأمر بين العبد وبين الله عز وجل. ولا في حدود الله، لأنها مبنية على الستر وتدرأ بالشبهات. وأما بقية الحقوق حقوق الآدميين من النكاح والطلاق والرجعة فيستحلف فيها. فمثلا قال إني طلقت زوجتي، يقول احلف مثلا أنك طلقتها، احلف أنك راجعتها، لأن هذا حق آدمي. إذن الذي لا يستحلف فيه هو حقوق الله تعالى وما يتعلق بها، لأنها أما العبادات فلأنها بين العبد وبين ربه، وأما الحدود فلسببين: أنها مبنية على الستر، ولأنها تدرأ بالشبهات. ثم بين اليمين المشروعة ومتى تغلظ، وبينا ذلك كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، لا من مكره. ومن أقر في مرضه بشيء فكصحته إلا لوارث بمال فلا يقبل إلا ببينة. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله قال: باب الإقرار. الإقرار في اللغة بمعنى الاعتراف، وأما اصطلاحا فهو أن يضيف الإنسان ما في يده إلى غيره، إضافة ما في يد الإنسان لغيره، لأن الإنسان إما أن يضيف ما في يده إلى غيره، وإما أن يضيف ما في يد غيره إليه، وإما أن يضيف ما في يد غيره لغيره. فإن أضاف ما في يده لغيره بأن قال هذا الشيء لفلان فهو إقرار، وإن أضاف ما في يد غيره إليه بأن قال هذا الشيء الذي بيد فلان لي فهي دعوة، وإن أضاف ما في يد غيره لغيره بأن قال هذا الشيء الذي بيد فلان لفلان فهي شهادة. فالإضافة تختلف. الإقرار هو أن يضيف الإنسان ما في يده إلى غيره، ولا يصح إلا بشروط، ومن أهمها أن يكون مختارا، بأن نعلم أنه أقر عن رضا واختيار. ومتى أقر الإنسان فلا عذر له، ولهذا جاء في الحديث: لا عذر لمن أقر، لكن بشرط أن يكون إقراره صادرا عن ماذا؟ عن رضا واختيار. أما لو هدد قل يلا أقر اعترف ويضرب بالصوت أو يهدد فأقر دفعا للإكراه فإن هذا الإقرار لا يعتبر شرعا. كذلك أيضا من المسائل قال: أقر بنسب صغير، يعني إنسان مثلا مجهول النسب فقال هذا الصبي لي، ادعى نسبه فينسب إليه، ولا يقال أحضر بينة، لأن الشارع يتشوف للحوق النسب، لأنه لو لم يستلحق أصبح ماذا؟ أصبح لا نسب له، لكن بشرط إمكان صدقه، إمكان صدقه. فلو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة، إنسان له 20 سنة قال هذا الشاب ولدي، كيف ولدك يأتيك ولد وأنت عمرك 5 سنوات؟ لا يمكن. فلا بد من إمكان من صدقه، لأن كل دعوة تخالف الحس والواقع فإنها لا تسمع أصلا. واعلم أن هناك فرقا بين قول الفقهاء لم تسمع الدعوة وبين قولهم لم تقبل الدعوة. فإذا قالوا لم تسمع فهذا فيما إذا كانت الدعوة يخالف حسا أو واقعا، وأما إذا قالوا لم تقبل فمعنى ذلك أن القاضي يسمع الدعوة لكن لا يقبلها إلا ببينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. طيب، لو أن هذا الصبي، أنتم سبق لكم منكم في باب اللقيط أن اللقيط إذا ادعى نسبه شخص وليس ثمة منازع فإنه يلحق به. فإن ادعاه شخصان قال هذا ولدي والآخر يقول هذا ولدي، فحينئذ إن أتى أحدهما ببينة حكم بها، وإن أتيا ببينة تساقطت وعرض على القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه. وفي وقتنا الحاضر يمكن المعرفة هذا عن طريق التحليل الحمض النووي، لكن لو فرض على كلام الفقهاء أن القافة ألحقته بأبويه وقالت هذا الولد فيه شبه من فلان وفلان قالوا يلحق به ويكون له أبوان، يكون له أبوان. قالوا ولا يلحق بأكثر من أم، لأنه ما يمكن يطلع نصف من هنا ها والنصف من هنا. طيب إذا ألحق بأكثر من أب نسب إليهما، وقيل فلان ابن فلان وفلان، فلان ابن فلان وفلان، سبحان الله. وهذه المسألة هي التي يتصور فيها عند الفقهاء رحمهم الله أن ترث خمس جدات، أن ترث خمس جدات. المشهور من المذهب أن الجدات الوارثات كم؟ ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، ولا ترث جدة أعلى من ذلك. لكن يتصور أن يرث خمس جدات في هذه المسألة، وفيما إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وأتت بولد وألحقت القاف بهما فإنه يلحق بهما، يلحق بهما. ولهذا لما ذكر الزواوي في الغازة هذه المسألة وقال وعن خمس جدات، يعني سألتك وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، يعني أخبرني عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه فقال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حال، وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه. نعم. إذا قال له علي ألف لا تلزمني لزمته الألف، لأن قوله علي ألف هذا إقرار بالألف، وقول لا تلزمني دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو قلت لك لك علي ألف لكن لا تلزمني، بمجرد قولي لك علي ألف هنا أقررت بأن في ذمتي لك ألف، قولي لا تلزمني هذه دعوة تحتاج إلى بينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح النفع أو حد قذف، وإن قاله علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. طيب إذا قال له علي ألف ولم يفسر هذا، لم يقل ريالات دولارات يورو غيره، يقول إذا لم يفسره حينئذ نقول يرجع إلى نقد البلد، لأن الأصل التعامل بماذا؟ بنقد البلد. فلو قال له علي ألف دولار قبل، له علي ألف يورو قبل، لكن قال له علي ألف وسكت ولم يفسر، نقول ما دام أن عملة البلد هي الريالات فتحمل عليها. نعم. صلى الله عليكم. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما بعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقر بالأول والله أعلم. مقر بالأول. إذا قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقر بالأول، مقر بالتمر والسكين والفص، لكن الجراب والقراب والخاتم ليس مقرا بهما. فلو قلت لك علي تمر في صندوق، أنا مقر بالتمر ولست مقرا في الصندوق، فهذا معنى قولي فهو مقر بالأول. جزا الله الشيخ سامي خير الجزاء على هذه الساعات التي قضاها معنا، والشيخ على ارتباط بعد العشاء، فإن سمحتم للشيخ بعد الصلاة مباشرة أن ينصرف فجزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.